على نفسي أشياء وأشياء. فأقول لو يتاحني الفرصة أن أعيد النظر على هذا الكتاب وأصحح ما أنا أعرف أنه خطأ، لأنه في أول اشتغال بهذا العلم لو يتاحني فرصة لعادت النظر فيه ثم نشرته، لكن لا أجد هذا القرار. وعندي مشاريع كثيرة، ومن أهمها ما كنت بدأته وأنا في الإمارات الشارقة، مشروع صحيح السيرة النبوية. ولذلك الوقت لا يتسع لي للاشتغال كما يطلب البعض ملحا بوضع كتاب في أصول الحديث مصطلح الحديث، والناس كما قلنا إرضاءهم وإلى سره، لأن كل إنسان له ذوق له رغبة. وأنا شخصيا الآن وقتي مزدحم بكثير من المشاريع، ومضى علي نحو سنة وزيادة لا أعمل شيء اسمه تأليفا، لأنني مشغول بطبع بعض الكتب التي لم تطبع، وأحيانا تنفد النسخ التي طبعت ولا بد من إعادة النظر فيها والاستدراك ما يمكن استدراكه سواء مني أو من غيري من إخواننا الذين يرسلون إلينا ملاحظاتهم. فأستفيد هنا ولا شك كثيرا كثيرا جدا. ومن هؤلاء الشيخ لابد سمعتم به عبد الله إيش الزيش، عبد الله رحمه الله زيش، أليس هذا اسمه؟ نعم الدويش ولا الدويش؟ الدويش عبد الله الدويش دويش؟ نعم هذا الدويش باللغة العربية الفصحى والدويش بالعربية من البيضة. كيف؟ من البيضة. من البيضة نعم. حيث هو أرسل لي إليه بعض أصحابي وإخواني ما مقلت أرسل إلي عقوبات على السلسلتين، فاستفدت بلا شك من ملاحظاته، ولكن كما أقول دائما بعد لم يهضموا كثيرا من علم الحديث ومصطلحاتهم. مثلا حديث ابن الزبير قال أن العلماء اجتمعوا على قبول حديث صحيحين، هذا كلام يقال وهذا لابد منه أن يقال، لكن التحقيق لا يقف عند هذه المقولة. فكم من حديث صحيحين انتقده دائما الذين جاءوا من بعد البخاري، ثم الذين تأخروا كابن تيمية وابن القيم وابن حجر ونحو ذلك. فالمبتدئون يقفون عند هذه الجملة، لكن لا يعرفون أنه ما من عام إلا وقد خصه. يسمح لنا بتعليق كيف؟ ما سمحنا عن التعليق بسيط. وهو من الحفاظ سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان. سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة عن شيخه وشيخه، بينما غير سعيد بن منصور روى الحديث عن هشيم، وغيره هشيم جمع منهم شعبة الحافظ الجليل رواه عن شيخ هشيم واسمه حسين ابن عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن، أنا أشك الآن، ولعل الأقرب حسين بن عبد الرحمن. كل هؤلاء الثقات روى الحديث باللفظ الذي اتفق عليه الشيخان، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. خالفهم جميعا سعيد بن منصور، فزاد تلك الزيادة فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لم أجد حتى هذه الساعة من نبه على بعض زيادة لا يرقون سوى الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى. هذا من فضائله، ومنقده الذي يدل على حفظه وعلى دقة نقده بالأحاديث ولو كان شيء منها في الصحيح. فشاهد أن قاعدة تغطية الحديث بكثرة الطرق لا يمكن أن تؤخذ بالنظر وإنما بالتصديق والعمل. وأؤكد بضرورة الرجوع إلى كلام ابن تيمية في هذه القاعدة العظيمة. نعم. شيخنا الفاضل حفظك الله، في تفسير الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الآية تفسير للشيخ الشعراوي بأن هذا إثبات لحركة دوران الأرض، حيث يقول بأن تشبيه حركة السحاب المحمولة بالرياح مثل حركة الجبال المحمولة بالأرض المتحركة. واستدل الشيخ الشعراوي بأن يوم القيامة لا يكون فيه حسبانا إنما حقيقة، وأن الأرض والسماوات تبدل تماما فلا ترى فيها عوجا ولا أمسا في الأرض. فهل من كلمة في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا؟ أنا بطبيعة الحال لا أستحضر الآيات التي جاءت قبل هذه الآية، ولكن الذي أعلمه فيها من علماء التفسير الماضين أن قوله تعالى وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إنما هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض. ففي هذا التبديل في الآية الأخرى وسجلت الجبال، فهذا التبديل لا يكون في هذا العهد الذي يعيشه الناس بطمأنينة على هذه الأرض، وإنما ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأنا أقول بهذه المناسبة إن كثيرا من الكتاب أو الوعاظ المعاصرين اليوم يحاولون أن يتكلفوا تطبيق بعض الآيات القرآنية على المخترعات أو الأفكار الفلكية التي اكتشفت في العصر الحاضر، ظن منهم أن في ذلك نصرا للإسلام. ونحن نقول أن الإسلام ليس بحاجة إلى تكلف تأويل الآيات على خلاف ما كان عليه علماء التفسير سلفا وخلفا، وبشيء من التكلف الذي لا يحتمله سياق الآيات وسباقها. فلا أجد هذا الذي نقل عن الشيخ الشعراوي صوابا، بل هو مخالف بما عليه علماء التفسير. نعم. عن سهل بن سعد في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس على أرض بيضاء عقراء كقوسة النقي. وهناك حديث عائشة في مسلم عندما سألته عن مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض فقال على الصراط، ولكننا نعلم أن الناس يساقون على أرض المحشر أولا وقبل أن يصلوا إلى الصراط، فهل يكون هناك تبديل قبل الوصول إلى الصراط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا جواب عندي في مثل هذه الأمور الغيبية، ولا يجوز الخوض فيها بالرأي، وإنما كما قال ويسلم تسليما. نعم. شيخنا الفاضل يرد في كلام العلماء المتقدمين في نقدهم الرواة الجمع بين ألفاظ التوثيق وألفاظ التجريح، كقولهم مثلا كان كثير الخطأ وكان لا بأس به، فكيف يجمع بين هذين الشطرين المتعارضين؟ جزاك الله خير. هذا ليس مشكلة، لأن المنبأ يختلف. فالذي يقول كان كثير الخطأ ليس هو الذي يقول لا بأس به، لأن الكلمة الأولى تعني تضعيف الراوي وتضعيف حديثه إذا ما تفرد به، وأما التعبير الآخر وهو لا بأس به فيعني أن رجل يمشى حديثه على شيء من الحذر، فقد يكون في حديثه شيء من الخطأ فينبغي أن يحسن حديثه ولا يصحح ولا يضعف. ولا إشكال في ما إذا صدرت كل من هاتين الجملتين من شخصين أو محدثين أو إمامين مختلفين، بل لا غرابة أن يصدر كل من هاتين العبارتين من إمام واحد، وهذا له أمثلة كثيرة كثيرا ما نراها في تراجم بعض الرواة، ينقل عن الإمام الواحد عبارتان متنافرتان تماما، تارة يوثقه بغض النظر عن عبارة التوثيق، وتارة يضعفه أيضا بغض النظر عن عبارة التضعيف، لأن القصد الآن كيف يمكننا أن نتصور صدور عبارتين متعارضتين تعارضا لا يمكن التوثيق بينهما، تصدر هاتان العبارتان من إمام واحد. هذا أمر سهل جدا، إذا ما تذكرتم مثل ذلك في علم الفقه، فأنتم تجدون بعض الأئمة يروى عنه قولان مختلفان في المسألة الواحدة، ومن أكثر الأئمة الأربعة اتصافا بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة هو الإمام أحمد. فهل هذا ينقص من قيمة الإمام؟ الجواب لا. ما وجه هذه الأقوال المتعارضة؟ خلاف الاجتهاد، كما نقول هذا في الفقهاء الذين ترد إلينا أقوال متعارضة عن بعضهم في المسألة الواحدة، كذلك نقول في أئمة الحديث إذا ما ورد إلينا عن أحدهم قولان متعارضان، أحدهما يوفق والآخر يضعف، ما ذلك إلا لأنه اختلف رأيه واجتهاده في هذا الراوي الواحد. وهنا ينفع للترجيح أن ننظر ما هو موقف الأئمة الآخرين، فإذا كانوا شاركوه في التوثيق رجحنا رواية التوثيق على رواية التضعيف، وإذا خالفوه في التوثيق ومالوا إلى التضعيف رجحنا تضعيفه أو رواية التضعيف على رواية التضعيف. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. الشيخ الفاضل حماك الله ورعاك. ما هو والله يشوف أنا قصدي أنا أشارك نفس اللحظة من إمام واحد وفي نفس الوقت في نفس دراوي معين يقول في رسالة المغرب كان كثير الخطأ وكان لا بأس به. هذا هو الجواب أعطيتك إياه، لا بأس به توثيق كثير الخطأ فضعيف، فقال هذا مرة وقال هذا مرة. كيف يقول في نفس الوقت؟ في نفس الجملة يقول لا بأس به كثير الخطأ، فحينئذ إحدى العبارتين لابد من أن تقيد بالأخرى، لأن كلمة لا بأس به إذا فصلت فإنما تعطي ما قلت آنفا بأن حديثه يكون حسنا. أما الآن فالسؤال تحدد بالصورة الثانية، يقول أحد المحدثين في راو واحد لا بأس به كثير الخطأ، كثير الخطأ يعني أنه صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، ومن كان كذلك فلا يحتج به لكثرة خطائه. فقوله لا بأس به هاهنا ينبغي أن يفسر بما لو قال صدوق كثير الخطأ، لأن كلمة صدوق في استعمالهم العام باستثناء بعض الأئمة كابن كأبي حازم الرازي، كلمة صدوق إذا قيل في الراوي تعني أن حديثه حسن، بخلاف ما إذا قيل فيه ثقة فتعني أن حديثه صحيح. كذلك إذا قيل لا بأس به فيعني أنه أن حديثه وسط، لا هو صحيح ولا هو ضعيف وإنما هو حسن. فإذا جاءت هذه العبارة مقرونة بالعبارة أخرى لا بأس به كثير الخطأ، فيعني كما لو قال صدوق كثير الخطأ، والفائدة من ذلك أنه لا يتهم في شخصه وإنما هو صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تسخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يناسبه في الأهمية كإعاسة المتزوجين من الشباب الراغبين وكتجهيز الغزاة في سبيل الله وكتسديد ديون الغارمين، مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم؟ مما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال في آخرها وفي سبيل الله، أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنى آخر قديما لم يأتي عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى وفي سبيل الله إلى أكثر من الجهاد والحج، أي إذا أحجج الغني فقيرا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج. أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين. أولا لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمته، وثانيا لأن تنوشي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء وإلى آخره، ثم ينافي التعداد المذكور، فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى وفي سبيل الله إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثابت في سبيل الله وغير ذلك مما لم ينكر في الآية، لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم، فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف المال الزكاة مال الزكاة في الإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولا وقفنا عند المعنى المحدد وفي سبيل الله ألا وهو الجهاد. ولكن ما دام أنه قد صح للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول أن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي للجهاد عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججت عليه لكان في سبيل الله. من أجل هذا الحديث وسع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله فأدخل فيها أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام، لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن أنه جاء تزويج الفقراء لهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها في الجهاد في أفغانستان. وعلى ذلك نقول لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان، فهذا هو أولا الواجب، لأن مال الزكاة لا يصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها في غير المالية التي دفعوها من أجلها. سؤال هذا ما عندي. آخر سؤال عن بقي سؤال واحد فقط. شيخنا حول الفتوى المتعلقة بالخلوة، فإن بعض النساء بدأنا يخرج من السوق إلى السوق أو مع السواق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك، فهل ذلك صحيح يا شيخ؟ أرجو توضيح الفتوى بما تعني وجزاكم الله خيرا. الخلوة عند العلماء هي اختباء الرجل لامرأة لا تحل له في مكان موصف مغلق الأبواب، بحيث أن أحدا لا يعلم ما يجري هناك. أما لو دخلت امرأة دكانا لشراء حاجة وهذا الدكان يفتح الأبواب، كل من يمر في الشارع فضلا عن من يريد أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك، فهذا ليس خلوة باتفاق العلماء. ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة السيارة لأنها اختلت مع سائقها هذه مغالطة لا تخفى على أهل العلم. كل ما يمكن أن يقال، وهذا قد قلت بهذه المناسبة أكثر من مرة، فلا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات. فإذا كان هذا الشرط متحققا فأولا لا خلوة كما ذكرنا، ولا خشية أيضا، ولا مانع من هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد. أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد صف على أعراض النساء فإن ذلك لا يجوز أن تركب إلا مع محرم، أو أن تركب مع جملة من النساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يصل عليهن أو أن يعمل فيهن ما لا يجوز شرعا. هذا الذي نقوله ونجيب الله به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي خلال تحية الفتي. أما بعد فيا إخوان سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله. السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، سؤال في الوصية. رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده، وعندما قلنا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا وصية لوارث، قال إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم، لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيها، وباقي إخوانهم أخذوا شققا في المنزل، ولذا قرر وصية الثلث. هل يجوز ذلك تأمينا لأولاده الصغار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز ذلك بداهة، لقول أهل العلم إجماعا، إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر. وفي المثل العربي القديم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. فإذا كان حديث الرمي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكل تعليل يصدر من موسم بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهي وصية باطلة أولا، وثانيا إن التعليل المذكور يعني أن الله عز وجل حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى هذه الوصية أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحيانا لزعم الموصي حق اليتامى والمساكين. هذا بغث على إبان كما يقال، ومعصية على معصية. المعصية الأولى الوصية بالثلث للورثة، هذه معصية ظاهرة لا وصية لوارث. الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوة التي جاء ذكرها في السؤال المذكور. ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا بأحكام شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. وحياكم الله. أما بعد، امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين، مات في حادث سيارة ولم يحرر رقبة أو يصم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر، مع العلم أنه دفع ديتهما، فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي؟ وهل يمكن إطعام 60 مسكين عن كل نفس؟ والولد هذا؟ والولد الذي يسأل؟ الولد؟ السؤال للمرأة التي توفى عندها. ولد المتوفى المرأة يعني. نعم، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقد اختلف العلماء في هذا الصيام، أهو صيام رمضان وغيره أم هو غير صيام رمضان. وصح الأقوال التي مررنا إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان، فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كذلك العتق، والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلا أو امرأة أن يقوم بذلك. فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى. شيخ الغابر، امرأة اشترت خادما لها وصاع ملكا لها، فهل يجوز لها أن تطلب منه أن يطاعها بصفة أنه مما ملكت يمينها أم لا يجوز؟ أعوذ بالله من هذه الفتوى والجائزة. لا يجوز طبعا، لأن أولا لا يجوز شراء الخدم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إنما هو هناك عبيد، والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحرارا ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو تعرف اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه. والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها، هذا يجوز ما دام ذو الحرة وافقت على ذلك. أما أن يظل عبدها الشرعي وليس آمن بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر، هذا لا يجوز إلا بطريق عبد شرعي وأن يكون مسلما، وليس هذا فقط، وأن يكون مسلما صالحا. فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال، لأنه لا يوجد الحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الزائرة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيك في أقوال الغزالي في آل الحديث في كتابه الأخير عصر بأنك قد أتيت عليه مقدمة غاية المراد في تخريج الحلال والحرام؟ جزاك الله خير. عفوا أرجو التفكير، ما هو الثناء الذي أثنيت عليه؟ هل السائل يذكر ذلك؟ لا ما هو موجود السائل، ما هو الثناء الذي أثنيت على الغزالي؟ وأنا لما خرجت كتابه فقه السيرة قد بينت منهجي في تخريج هذا الكتاب، ثم بين هو منهجه لأنه يخالف فيه منهج علماء الحديث، فإنه ينتقد الأحاديث بعقله إن لم نقل بهواه، فهذا لا يجوز لأنه سيصحح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح. هذا شو جديد الآن شربته. فأقول الغزالي هذا أو الغزالي الحقيقة كان يبدو من بعض كتبه انفراق، كنا نظن أنه عرض زائل، وهذا الانفراق أول ما رأيناه حينما عقب على مقدمة لتخريج لأحاديث كتابه فقه السيرة، فكشف هناك عن هذا الانحراف الخطير، وهي أنه يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الضعيفة بعقله. وأنا اجتمعت به مرارا لما كنا من أعضاء المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولفت نظره إلى هذا المنهج. ومن ما قلت له فيما أذكر أن تضعيفه لحديث ابن عمر المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني قريظة وهم على ماء لهم، فهو رد هذا الحديث وإن كان في الصحيحين، ويعترف أنه في الصحيحين وأن تخريج العلمي دقيق، لكن هو يرد هذا الحديث لأنه من الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوما إلا بعد أن يبلغهم دعوته. فقلت له في بعض المجالس في المجلس وهناك في الجامعة الإسلامية، من أين أنت جئت وأضفت هذه الإضافة على الحديث أنه أغار عليهم ولم يكن قد بلغتهم الدعوة؟ من أين حديث واحد يجمع لك أحكام الجهاد أحكام المغازي؟ لابد أن تجمع ذلك من مختلف الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد، ونحن معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوما إلا بعد أن بلغهم الدعوة، لكن أنت تقول أن هذا الحديث لا يصح لأنه غزاهم قبل أن تبلغهم الدعوة، فهذه الحاشية قبل أن تبلغهم الدعوة من أين جئت بها؟

إذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله إلى آخره. هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقا، وإنما جاء في حديث من حديث أبي أمامة أو ثوبان، الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير، وفي إسناده ضعف مذكور في محله. هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنة، لأن عمل الرسول عليه السلام لم يجري عليه.